بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الناقض الخامس في هذه الرسالة النافعة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والكلام عليها شرحا من وجوه. الوجه الأول: اعلم بارك الله فيك أن شروط شهادة أن محمدا رسول الله هي شروط لا إله إلا الله. شروط شهادة أن محمدا رسول الله هي شروط لا إله إلا الله، والتي سبق ذكرها والتنبيه عليها، وذكر هذا أيضا ونص عليه شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي رحمه الله، فقال: ما هي شروط شهادة أن محمد رسول الله، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ قال الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان. فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها شروط في الأولى. انتهى كلامه رحمه الله. ومن شروط كلمة التوحيد بارك الله فيكم، من شروط كلمة التوحيد الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الانقياد لها ظاهرا وباطنا. ومن شروط كلمة التوحيد أيضا القبول لها، ومن الشروط أيضا المحبة لها ولأهلها، وموالاة أهلها ومعاداة ضدهم، أو الموالاة والمعاداة لأجلها. فالموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين، والمعاداة للكفر والكافرين والشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين. الوجه الثاني بارك الله فيكم، يقول الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول أيضا جل وعز: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وقال أيضا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال أيضا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وقال جل وعز: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. في آيات كثيرة عدة كلها تدل على أن السنة وحي، على أن السنة وحي من الله جل وعلا. والواجب على العبد في مثل هذا المقام هو الانصياع والرضا والمحبة والقبول لهذه السنة والانقياد لها والاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته هي التبليغ، تبليغ دين الله والبيان والدعوة. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال أيضا جل وعز: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال أيضا جل وعز: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وقال أيضا جل وعلا: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذه هي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، تبليغ دين الله وبيانه والدعوة إليه، والواجب على العبد أن ينقاد وأن يطيع وأن يقبل وأن يرضى بذلك ويحبه وينقاد له. الوجه الثالث: بناء على المذكور سابقا، فإن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من محبة الله جل في علاه، هي من محبة الله جل في علاه، وهو مما أنزله الله جل وعلا في كتابه، وهذه من أعظم العبادات وأجلها. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم معلقا في أثناء شرحه للحديث، جاء ذكره لحديث الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. قال رحمه الله: فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة مرسله، والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، إلى أن قال رحمه الله: فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضي الله ورسوله، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى تكميل المحبة الواجبة، وأن يرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المحبة، قال: إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق، فإن المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهتها وبغضه لها، يعني قد تقع منه، قد تقع منه، ومع وقوعه فيها فإنه يكرهها ويبغضها، فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعله فيها، مع فعله فيه مع فعلها فيه بغض لها، وفيه خوف من عقاب الله عليها، وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها، إما بتوبة أو حسنات، وإما بعفو، وإما دون ذلك.

وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته، وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه. فاستقامة القلب بشيئين، أحدهما أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فترتب على ذلك مقتضاه، وهو ماذا؟ مشاهدة المنة المورث لماذا؟ للحب الكامل. قال: وما أسهل هذا بالدعوة، أي تقديم محبة الله على محب غيري، محاب غيري. قال: ما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو ما يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى، فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابة وينغصها عليه، ولا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله. وقضى الله تعالى قضاء لا يرد، وقضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. انتهى كلامه رحمه الله. بتحقيق هذا، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، يتحقق للعبد ماذا؟ يتحقق للعبد هذه المحبة التي ذكرناها. الوجه الخامس، بناء على هذا الذي سبق في بيان المحبة وكيف تنشأ، فإن البغض هو ضد المحبة، فبغض شيء مما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أقول بغض شيء مما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم هو من صفات الكافرين والمنافقين، وهو ردة عن دين الإسلام. قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال أيضا جل وعلا: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وجاء في صفات المنافقين أنه تعالى قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فبغض الدين أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كفر أكبر مخرج من الملة، وهو من النفاق الاعتقاد الأكبر، وهذا اتفاق أهل العلم عليه. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن حكم تارك الصلاة، وتكلم قال: ها هنا ثلاثة أقسام، أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، والثاني أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها، لا يجحد الوجوب لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول عليه الصلاة والسلام، أو عصبية لدينه، أو بغضا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا كافر بالاتفاق، يريد بالاتفاق هنا إجماعا. قال فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو إسته رأسه، فهذا ينبغي أن يتفطن له. انتهى كلامه رحمه الله. وقد سئل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في رسائله الشخصية عن معنى ما نقله صاحب الإقناع في باب حكم المرتد عن قول الشيخ تقي الدين أو كان مبغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا، أي كفر اتفاقا، ما معنى هذا؟ أجاب الإمام محمد رحمه الله، قوله أو كان مبغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشرك بالله لكن أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه كما هو حال من يدعي العلم ويقرر أنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارى، أي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، بل يعادون من التفت إليه، يعني التفت إليه من أي باب؟ من باب دعوة الناس وتحذيرهم مما من الشرك. قال ويحلون دمه وماله ويرمونه عند الحكام أنه وهابي وأنه كذا وأنه وأنه وأنه إلى آخره. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالإنذار عن الشرك، بل هو أول ما أنذر عنه وأعظم ما أنذر عنه، ويقرون أنه أتى بهذا ويقولون خلق الله ما يتيهون وينفرون، نعم وينفرون أو ينفرون بالقلب واللسان واليد، والتكفير بالاتفاق في من أبغض النهي عنه وأبغض الأمر بمعاداة أهله ولو لم يتكلم ولم ينصر، فكيف إذا فعل ما فعل؟ ويقولون خلق الله ما يتيهون وينصرون بالقلب واللسان واليد. قال والتكفير بالاتفاق في من أبغض النهي عنه، من أبغض النهي عن الشرك وأبغض الأمر بمعاداة أهله ولو لم يتكلم ولم ينصر، فكيف إذا فعل ما فعل، بمعنى كتب وحارب وغير ذلك. وقال أيضا رحمه الله في رسالة له لابن سحيم في مؤلفاته رحمه الله، إنه أي صاحب الإقناع ذكر في أول كلامه يعني في باب المرتد أن المبغض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كافر بالإجماع ولو عمل به، أي عمل لما أبغض، وأنت مقر أن هذا الذي أقول هو التوحيد الذي أقول في التوحيد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والنساء والرجال يشهدون عليكم أنكم مبغضون لهذا الدين، مجتهدون في تنفير الناس عنه والكذب والبهتان على أهله، فهذا كتابكم كفركم، فهذا كتابكم ماذا؟ كفركم. واضح؟ وكما قلت أن هذا البغض كما هو من الكفر الأكبر هو من النفاق الاعتقادي، من النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحود بعض ما جاء به، أو بغضه، أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه، أو المسرة بانخفاض دينه، أو المساءة بظهور دينه، ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدواً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى أنه عد بغض ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من النفاق، نعم، الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن أبي. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فأما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع الستة صاحبها في أهل الدرك الأسفل من النار. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، ما وجه كون هذا الناقض ناقضا؟ ما وجه كون هذا الناقض الخامس يعني ناقضا من نواقض الإسلام؟ كما قلت فيما مضى أن مرتكبه ومقارفه، نعم، أن مرتكبه ومقارفه لم يحقق التوحيد، إذ تخللت عنه أو تخلى عن جملة من شروط تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النوع من النواقض، نعم، هو يتعلق بماذا؟ بالاعتقاد، يتعلق بالاعتقاد. وكما مر أن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون ماذا؟ بالاعتقاد. فمن انعقد قلبه على هذا البغض، فمن انعقد قلبه على هذا البغض فقد أتى بهذا الناقض ولو لم يعمل به، ولو لم يعمل به، لكن انعقد قلبه على هذا ماذا؟ البغض. ولو عمل بما أبغض ما نفعه، ولو عمل بما أبغض ما نفعه، نعم. وتقدم لكم بارك الله فيكم في الناقض السابق أن ذكرنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله المطول شارحا آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأغنى عن التكرار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول في من اتصف بهذه الصفة: قال يعترف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به، يعترف ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه. يعترف بما جاء في الكتاب والسنة ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم، قال لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزم، يعني بما خالف هواه، وأبغض هذا الحق. قد يقول ذلك وقد يعتقد من غير قول، وأنفر عنه، إلى أن قال وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد. لماذا؟ لأنه من النفاق الأكبر، وصاحبه في الدرك ماذا؟ الأسفل من النار. الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه كم؟ السادس. ثمة فرق بارك الله فيكم بين الكره الاعتقادي والبغض الاعتقادي، هذا الواقع الكره الاعتقادي، وبين الكره الطبعي أو الطبعي الذي هو من جبلة الإنسان ولا ينافي الرضا والتسليم، كما في قول الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي تكرهونه من حيث الطبع، من حيث الطبع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، ليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه، أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه، قال وطعنوا فيه، يعني ما يجتمع الرضا مع مكروه، وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة، وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان، وهما ضدان. قال والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، لا ينافي الرضا. قال كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. فهو مع رضاه لكنه يتألم، وهكذا. فلا تنافي بين هذا وبين ما هو في جبلة الإنسان. نعم. الذي بعده، قال رحمه الله تعالى السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، هذا هو الناقض السادس من نواقض الإسلام، والكلام عليه من وجوه. أولا، تقدم بارك الله فيكم مرارا وتكرارا، والتكرار يرسخ إن شاء الله أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل. وهذا الناقض السادس متعلق بالقول، وسابقه متعلق بماذا؟ بالاعتقاد. وسيأتي بإذن الله مزيد بيان مزيد بيان. الوجه الثاني، لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن أركان الإيمان كم؟ ستة، وكلها متلازمة. لا يصح ركن أو لا يصح إيمان العبد إلا بأن يؤمن بها كلها. فلو آمن بركن بخمسة وترك السادس ما صح إيمانه، وهكذا. نعم، فلا يصح إيمانه إلا بتحقيق الأركان جميعا. والإيمان بالله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وملائكته، كل ذلك مبني على التعظيم، كل ذلك مبني على التعظيم والإجلال لله جل في علاه ولرسله وكتبه وملائكته ودينه وشرعه. إذ التعظيم، تعظيم ذلك هو أصل التوحيد، هو أصل التوحيد. والاستهزاء بذلك أو التنقص بأمر من ذلك أو التكذيب بشيء من ذلك من نواقض الإيمان، من نواقض الإيمان، وبالتالي هو من نواقض الإسلام. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: إن الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر يخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على التعظيم لله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة، ومناقض له أشد المناقضة. ويقول الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى: وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله جل وعز، وبجميع ما قاله الله عز وجل، فهو حق لازم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء، عند جميع العلماء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة الصفدية، قال رحمه الله: من خصائص الأنبياء أن من سب نبيا من الأنبياء، أن من سب نبيا من الأنبياء قتل باتفاق الأئمة وكان مرتدا، كما أن من كفر به وبما جاء به كان مرتدا. فإن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر من رسالته آنفة الذكر: والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم فإن نبيا من الأنبياء فإن نعم فإن من كفر بواحد منهم كفر بهم كلهم ومن سب نبيا من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء. وذكر أن الإيمان بجميع النبيين فرض واجب، فرض واجب. الوجه الثالث: إذا كان الإيمان بالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وملائكته وكتبه كما مر مبني على التعظيم، فإن الاستهزاء بالله جل وعلا أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أو ببعض دينه، نعم، هذا مما يناقض الإسلام ويفارقه. قال الإمام: لأنه لا يمكن أن يتصور من مؤمن محب لله معظم لله أن يستهزئ بالله أو بآياته أو برسوله أو بدينه أو ببعض ما جاء به شرعه. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلب إذا كان معتقداً صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان محباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم معظماً له امتنع. القلب إذا كان معتقداً لصدقه وأنه رسول من الله جل وعلا وهو محب له عليه الصلاة والسلام معظماً امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته. فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله في شرح الأصفهانية: الظاهر دليل على إيمان القلب ثبوتا وانتفاء. وقال العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد رحمه الله، قال رحمه الله: وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب؟ هل يمكن أن يجتمع؟ بل ذلك عين الكفر. لذلك كان الجواب مع ما قبله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الوجه الذي يليه وهو الرابع: الاستهزاء هو السخرية. قال العلامة القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: الهزء السخرية واللعب، يقال هزئ به واستهزأ. والسب أيها الإخوة، السب هو الشتم كما في لسان العرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: السب ما معناه؟ قلنا السب هو الشتم، وسيتكلم رحمه الله عن السب الذي متعلق به هذه ماذا؟ الأحكام. قال: السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه إيش؟ السب في عقول الناس مع اختلاف اعتقاداتهم. إذا سمعوا هذا قالوا هذا إيش؟ قالوا هذا سب أو هذا سب. لذا بارك الله فيكم أقول أجمع العلماء على كفر من سب الله جل وعلا أو هزأ به أو هزل به أو بكتابه أو ببعض كتابه أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من دينه، كان هازلا أم لاعبا أم جادا ونحو ذلك، فلا يعذر بارك الله فيكم. وأن هذا من الكفر المخرج، أنه من الكفر المخرج من الملة، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم كالقاضي عياض في الشفاء، وابن حزم رحمه الله، قال ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن: الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له، أم كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية، وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد في المنزلة، قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بما أنزل الله، إلى أن قال شيخ الإسلام: وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفر، سواء كان مازحا أو جادا لهذه الآية، وهذا هو الصواب المقطوع به. انتهى كلامه رحمه الله. أي آية؟ آية التوبة هذه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني لما تكلم في باب حكم المرتد، قال: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه. ثم ذكر آية التوبة التي استدل بها الإمام محمد رحمه الله هنا. الوجه الخامس وهو التعليق على آية التوبة هذه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية آية عظيمة، وفيها تحذير شديد وتغليظ أكيد من أن يقع المرء في مثل هذا الذي هو خطر عليه وعلى دينه، من الاستهزاء بآيات الله أو بالله وآياته أو برسوله أو بكتابه أو ببعض شرعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول: هذا نص، هذه الآية نص في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله وبرسوله كفر. الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله كفر. قال فالسب المقصود بطريقة أو بطريق الأولى، يعني هو كفر بطريق ماذا؟ الأولى، لأنه سب مقصود وشتم مقصود. وقال أيضا رحمه الله تدل هذه الآية، يعني تدل على أن الاستهزاء بالله كفر وبالرسول صلى الله عليه وسلم كفر، من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة، كفر بالضرورة. فلم يكن ذكر الآيات، يعني قل أبي الله وآياته، فلم يكن ذكر الآيات والرسول صلى الله عليه وسلم شرطا، يعني لو استهزأ بالله جل وعلا سبحانه وتعالى بهذا الاستهزاء كفر، ليس بالضرورة أن يستهزئ به جل وعلا وبآياته وماذا وبرسوله. فلم يكن ذكر الآيات والرسول صلى الله عليه وسلم شرطا، فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفر، وإن لم يكن لذكره فائدة وإلا لم يكن لذكره فائدة، وكذلك الآيات كل على حدة، هذا كفر هذا كفر هذا كفر، وإلا لما كان لذكر ذلك ماذا؟ فائدة. وقال أيضا رحمه الله في كتاب الإيمان دلت الآية يعني على أنهم لم يكونوا، لما قالوا نعم إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله ماذا؟ كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، هم يعرفون أنه محرم لكنهم ما ظنوا أنه إيش؟ كفر، ما ظنوا أنه إيش؟ يصل بهم إلى الكفر. قال فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه، وهكذا قال غير واحد من السلف، لم يعتقدوا جواز الكفر، هم اعتقدوا أن هذا الذي قالوا محرم لم يصل بهم إلى ماذا؟ إلى الكفر، ومع هذا أوخذوا به. وضح؟ نعم. ثم تنبيه هنا في هذا المقام في مسألة السب، تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن نوع من أنواع السب، مبينا حكم من سب موصوفا، حكم من سب موصوفا يقع على الله جل وعلا، يقع على الله جل وعلا. فقال فإن سب موصوفا أو مسمى باسم وذلك يقع على الله سبحانه أو بعض رسله خصوصا أو عموما، لكن أظهر أنه لم يقصد ذلك، لم يقصد إيش؟ ذلك، إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه، أو لأنه وإن كان يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أنه لم يرد به ماذا؟ سب الله ولا سب رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن ظهر أنه لم يرده لكون الاسم في الغالب لا يقصد بذلك بل غيره، فهذا القول وشبهه حرام في الجملة، يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام، ويعزر مع العلم إذا علمه، ويعزر تعزيرا بليغا أي مع العلم، لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل وإن كان يخاف عليه الكفر، وإن كان يخاف عليه ماذا؟ الكفر. مثاله حديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فقال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ما قال كفر ابن آدم، واضح؟ فهنا بارك الله فيك يجب أن يتنبه إلى هذا الأمر الدقيق، إلى هذا الأمر الدقيق. الوجه الذي بعد هذا وهو هل الاستهزاء بالصالحين والعلماء وطلبة العلم يعتبر من الاستهزاء بدين الله أو بشرع الله؟ هذه المسألة فيها تفصيل كما نص العلماء عليها. إن كان يقصد بالاستهزاء بهؤلاء الذين ذكرنا يعني أشخاصهم وأعيانهم، أشخاص شخصه وعينه، نعم، فهذا محرم ولا يقال أنه مستهزئ بدين الله، محرم وفعل مشين والسخرية بهم لا تجوز، نعم. والله جل وعلا يقول ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقد وصف الله جل وعلا أيضا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيش يضحكون وإذا مروا بهم إيش يتغامزون، نعم بارك الله فيكم. إذن هذا نقول فعل محرما وعظيما من العظائم، خاصة وقد وقع في وراث النبوة، في وراث حملة وميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إن كان يستهزئ ويقصد به نعم السنة التي يدعون إليها والدين الذي يبينونه للناس والحق الذي يظهرونه للخلق، بمعنى يستهزئ ويسخر ويهزأ من الدين الذي جاء يدعون الناس إليه ويبلغونهم رسالات الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يلتحق بالحكم الذي نتكلم فيه والعياذ بالله، وضح؟ فأمره خطير جدا بارك الله فيكم، أمره خطير جدا. ومن الخطورة ما يتردد على ألسنة بعض الكتاب والصحفيين أو في بعض الإذاعات ولا الفضائيات ولا هذه المزابل التي تزبل علينا أرطالا من هذا العفن، عندما يقولون أن الدين يصفونه بالرجعية والتأخر وأن سبب التأخر هو التدين وغير ذلك، فهذا أمر نعم في غاية من الجرم وماذا والقبح والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الأخير أن تعلم بارك الله فيك أن الاستهزاء يكون صريحا، يكون ماذا؟ صريحا، ويكون غير صريح يعني بالتلميح، فمن الاستهزاء الصريح كالاستهزاء بالقول، كمثل من نزلت فيهم الآية ما رأينا مثل أقوام أصحابنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، فهذا الاستهزاء بماذا؟ بالقول، الاستهزاء بالقول وهو صريح وكما مثلنا ببعض الأمثلة الأخرى أيضا الاستهزاء الصريح، نعم. ومنه الذي هو غير صريح تلميحا كمثل ما يفعل والمراد منه السخرية والاستهزاء، نعم، أو يراد منه أيضا السب أو الشتم، نعم، كإخراج اللسان سخرية نعم، وإذا مر بآية سخر منها بلسانه أو بيده عمل عملا بماذا؟ بيده، يدل على السخرية، أو الرمز والغمز بالعين، وإذا مروا بهم إيش؟ يتغامزون، ونحو ذلك مما يعلم ويراد منه الاستهزاء وماذا؟ والسخرية. فليحذر العبد كل الحذر من أن يقع في شيء من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول أنه قرأ في بعض الكتب أن سب الله ليس بكفر إذا كان قد صدر عن غضب فطبق أو غضب مطبق وإغلاق تام، حتى إن الشخص إذا صدر منه هذا القول لو ذكر أو ذكر بعد ذهاب ذلك عنه لوجدته مستغفرا تائبا. ما صحة هذا القول؟ بارك الله فيكم. الغضب الذي يخرج بصاحبه إلى حد أنه لم يجد إلا أن يسب الله، لا أدري هذا يعني ما وجد ما يسب إلا الله. أنت عندما تسب غالبا إنما السب ينبعث عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن شيء في النفس وفوران وغضب خرج ولذلك سببت أو وقع الإنسان في السب، فلم تجد، ضاقت بك الدنيا أن تسب شيئا ما وجدت إلا الله جل وعلا العظيم. أعوذ بالله. بارك الله فيك. لكن هل يوجد مثل ما ذكر هذا الأخ السائل أنه يستغلق لا يفهم ولا يدرك فلا يسب الله والرسول والأمة كلها؟ لا أدري. على كل حال إذا وجد مثل هذا فينظر في حاله بخصوصه. أما قرأ في بعض الكتب، ليس كل ما في الكتب ماذا؟ صوابا ودقيقا. بارك الله فيك. قال: هل يعتبر كره المرأة لزواج زوجها عليها من الكره الطبيعي؟ لا شك أنه من الكره الطبيعي، نعم، بس يعني لا يتعدى، بارك الله فيكم، إلى أن تخرج هذه الكراهة إلى تنفيذ وتنفيس ما في النفس. أي نعم، بارك الله فيك. يعني بعض النسوة يعني أصلحهن الله قد تتجاوز، نعم، الكراهة موجودة، هذه يعني أمر في الجبلة، يندر في النسوة ماذا؟ ألا تكره ذلك، هذا نادر بارك الله فيكم، لكن يوجد، والوجود الطبيعي طبيعي، لكن إذا زاد عن الحد بأن تتولد عن تلك الكراهة أضرار جسدية مثلا على الزوج بينما هو نائم، ها؟ تضرب ولا كذا، لا، هذا ما، هذا اعتداء بارك الله فيكم. قال سائل: هل يدخل فيما ذكرتم قول الشخص لما ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، قال الشخص: لأن أموت ميتة جاهلية أحب إلي من أن أبايع فلانا يقصد بذلك أحد ملوك المسلمين. نسأل الله العافية. أقول: رب كلمة قالت لصاحبها ماذا؟ دعني. أقول: رب كلمة قالت لصاحبها ماذا؟ دعني. يعرف السنة وتذكر له ويعرف بها، ثم يتعمد المخالفة والمشاقة والمحادة، هو يريد أن يموت على الجاهلية؟ كما قلنا، نسأل الله العافية والسلامة، مثل هذا على خطر عظيم، وأخشى أن يبوء بهذا الذي تمناه ويقع ماذا عليه. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.